هل يمكن للمرأة التي تريد قيام الليل رفع صوتها بالقراءة إذا لم يسكن عند أو لم يكن عندها نائم أو قارئ أو مصلي؟ الجواب هي ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، وفي هذا كفاية، وبالله التوفيق.